بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس أصول الفقه وشرح المحلية على ورقات الجويني، وكل ما فوق الخط فهذا كلام المحلي على الجويني، وهو الذي سنقرأه إن شاء الله ونشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول محصول الفقه يتفق بها المختلف وغيره، وذلك يعني هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات قليلة، وصفها بأنها ورقات أي أنها قليلة، وذلك من أجل أن ييسر على طلبة العلم أن يفقهوا هذا. وللأسف مثل هذه الورقات ومثل هذه المتون المختصرة قد يعني لا تغني ولا تسمن من جوع إلا في الحفظ فقط، ولذا تعرض أهل العلم لشرحها وفك رموزها وإيضاح ما فيها من إجمال، ولا يوجد فيها تفصيل لأنها مختصرة، ومختصرة جدا، فهي متن يحفظ. فالمحلي رحمه الله تعالى أتى بشرح، وكان شرحه أيضا مختصرا، ويعني هو يقول إنه استفاده من شرح ابن الفركاح أحد شراح الورقات. وهذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، يعني هو لم يأتي على أصول الفقه كله، بل سيأتي ببعض الفصول من أجل أن ينتفع بها المبتدئ وغيره. ثم بدأ في تقسيم أصول الفقه، وهو أنه مؤلف من جزئين، وذلك أيضا أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه من الإفراد المقابل للتركيب، من الإفراد المقابل للتركيب للجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما والمؤلف والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. يعني هو هنا يقول إن أصول الفقه مؤلف مكون من جزئين، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه، يعني الشيء الذي ألف إذا عرفت ما ألف منه. يعني مثلا أراد إنسان أن يؤلف كتابا في العقيدة، فمن أين سيؤلفه؟ لا بد أن يرجع أولا للأدلة من الكتاب والسنة، وثانيا إلى كتب العقيدة وإلى كتب السنة وغيره. أراد أن يؤلف في النحو فسيرجع إلى كتب النحو. فالمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. ثم هنا يقول إن أصول الفقه أصول من الإفراد المقابل للتركيب، وليس المقابل للجمع ولا للتثنية، لأن المفرد إما أن يكون الذي ليس بمثنى ولا بجمع، هذا نوع يختلف عن الإفراد، لأن الإفراد يقابله التركيب الإضافي كعبد الله كأصول الفقه، التركيب المزجي كمعد كرب، وهكذا. فعندنا إفراد وعندنا تركيب، وعندنا مفرد وعندنا مثنى وجمع. فهو أنا يقول إن كلمة أصول وكلمة فقه من الإفراد المقابل للتركيب وليس المقابل للتثنية والجمع. فالأصل الذي هو الجزء الأول ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي تركها الثابت في الأرض. نعم نحن تكلمنا في هذا من قبل لكن نعود عليه. الأصل وهو ما ينبني عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كالجدار على أساسه أو الشجرة على أصلها، أو كان معنوي عقليا معنويا كابتناء الدين على التوحيد أو الفقه على الأصول. والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. نعم، يعني ولذلك عندنا أصول للفقه وفروع الفقه. أصول الفقه القواعد التي نحن ندرسها الآن، فروع الفقه أي المسائل الجزئية، ومثلا فروع الشجرة أي ما بني على أصلها، فروع الفقه أي ما بني على الأصل. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم مبتدع قسمه المعتزلة من أجل أن يقولوا هناك قشر ولبان، كما يقول بعض مبتدعة زماننا عندما يقول هناك في الدين قشر ولبان. لا يوجد قشر ولبان، فالكل دين واحد يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أصول وفروع، فعندهم أصول وعندهم فروع، فهذا تقسيم مبتدع. لكن ما نحن فيه هنا من تسمية القواعد بأنها أصول ومن تسمية الأحكام الجزئية بأنها فروع، هذا لا يدخل في هذا التقسيم المبتدع، بل هذا تقسيم تعليمي، إذ به نعرف الفروع الفقهية التي تتفرع عن الأصول التي هي القواعد. والفقه الذي هو الجزء السليم له معنى لغوي هو الفهم، ومعنى شرعي هو معرفة الأحكام الشرعية التي تعرفها الاجتهاد. الفقه يأتي أو ينظر فيه من جانبين، من جانب اللغة وهو الفهم أو فهم مراد المتكلم من كلامه أو الفهم الدقيق، وبالمعنى الشرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أحكام شرعية قلنا من قبل وأعيد وأكرر من باب التذكرة، الحكم من حيثه هو إثبات لغة المنع، واصطلاحا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. محمد قائم وأسماء جالسة، يبدو أن اسم أسماء على لسان خلاص فاطمة أو عائشة أو حفصة أو خديجة. طيب، فإثبات القيام أو إثبات الجلوس. مثلا إبراهيم ليس نائما، ليس جبانا، ليس بخيلا، عائشة ليست بخيلة، ليست نائمة، ليست كذا. فما أن نثبت شيئا أو أن ننفيه. وإذا الحكم معناه إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، وثلاثة أقسام: حكم عادي وهو ما يثبت بالعادة والتجربة، ككثير من أمور الطب. حكم عقلي وهو ما يثبت بالعقل، كالكل أكبر من الجزء، يعني أنت أو أنت أكبر من قدمك، هذا حق لأنها جزء. أنت أو أنت أكبر من يدك، هذا حق. واحد إذا أضفنا لها واحدا آخر تساوي اثنين، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. ثلاثة إذا أضيفت إلى السبعة تساوي العشرة، فهذا حكم عقلي. حكم شرعي وهو المراد معنا هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الرضا. خطاب الله تعالى من الكتاب وهو المباشر، أو من السنة وهو الغير مباشر. يخرج خطاب غير الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، يخرج الملائكة ويخرج الاعتقاد لأنه هنا يتعلق بأفعال المكلف، وقلنا إن المكلف هو المسلم البالغ، المسلم والمسلمة، البالغ المسلم البالغ العاقل. فالكافر يخرج الصبي، يخرج المجنون، يخرج بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي الطلب أو الأمر، وهذا يدخل فيه الواجب إذا كان جازما، وسواء كان فعلا جازما فالواجب، فعلا غير جازم المستحب، تركا جازما فهو الحرام، تركا غير جازم فهو المكروه. أو التخيير الإباحة استواء الطرفين، أو الوضع جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. طريق هذا وطريق إثبات هذا الاجتهاد، الاجتهاد بمعنى بذل الجهد والتعب والوسع في بلوغ الغرض، يعني أن يجتهد في الدليل الكلي من أجل أن يصل للحكم الجزئي. فمثلا الأمر للوجوب، يذهب الفقير لقول الله عز وجل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، فيقول هذا فرض. لماذا؟ لأن الأمر للوجوب، النهي للتحريم، ولا تقربوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولا تقربوا الزنا، فهذا من المحرمات لأنها للتحريم. نعم. ومعنى الشرعي هو معرفة الأحكام الشرعية في طريق الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحرية المباح. لا بقى يضرب أمثلة قد ينازع في بعضها أو وقد لا ينازع، فمن ذلك كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، يعني لماذا تتوضئين؟ هل لاستباحة الصلاة أم من أجل التبرد؟ من أجل أن الجو حر، وأن مثلا نخشى على أنفسنا من حمى أو غيرها، فقلنا نأتي بأعضاء الوضوء، أو مثلا الإنسان يغتسل بماء، لماذا يغتسل؟ هل رفع جنابه؟ هل استباحة صلاة؟ هل رفع حيض؟ هل لشيء؟ أم مجرد أنه يريد أن يتبرد؟ فهنا إذا كانت في الوضوء فهي واجبة، يعني فرض في الوضوء إذا أردنا أن نتوضأ أن نستحضر النية. طيب، وأن الوتر مندوب، هذا عند الشافعية، وإلا فالأحناف يقولون بالوجوب. الوتر الصحيح أنه مستحب لأنه يصلى على الراحلة، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، في صيام الفرض النية شرط من الليل، من لم يبيت الصيام فلا صوم له، حديث حفصة وحديث ابن عمر رضي الله عنهم. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، يعني مال الصبي، الصبي يملك مالا، اليتيم يملك مالا بلغ النصاب، لا ينظر لأنه صبي ولا ينظر لأنه يتيم، إنما ينظر للمال الذي فيه نصاب، فيجب في المال الذي فيه النصاب الزكاة بصرف، ولا ننظر للمالك، يعني هنا لا ننظر للمالك. غير واجبة في الحلي المباح، هذا كلام خطأ، والصواب أنها واجبة في الحلي الملبوس، ولنا كتاب في هذا بعنوان القول الجلي في وجوب زكاة الحلي، جمعت فيه أكثر من 22 دليلا على فرضية زكاة الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأن القتل بمثقل يوجب الخصاصة، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه لذلك. القتل بالمثقل يعني مثلا إنسان ضرب إنسانا مثلا برصاصة، والمثقل هنا عن الحديد والخشب وما أشبه هذا، فيقول أنا ما قصدت قتلا، نقول لا، هذا من شأنه أن يقتل المثقل، أي الذي من شأنه أن يقتل. إذا ضربت إنسانا بشيء من شأنه أن يقتل فلا تدعي هنا الخطأ وعدم القصد، إنما يكون هذا مما يوجب القصاص. هناك مسائل اختلف حولها، فهذا هو الذي يسمى بالفقه، هذا الذي يسمى بالفقه. ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه بالكلام، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى فقها. نعم، هذا لا يسمى فقها، أن نعتقد أن الصلاة، أن الصلوات الخمس فرضت، هذا ليس فقها، إنما هو اعتقاد. أن نعتقد أن الزنا حرام هذا ليس فقها، إنما هو اعتقاد. أن الزكاة فرض هذا ليس فقها، إنما هو اعتقاد. أن الخمر حرام هذا لا يسمى فقها، إنما يسمى اعتقادا، فهذا من باب الاعتقاد، لأنه من المسائل القطعية فلا يسمى فقها، إنما يسمى اعتقادا. فالمعرفة هنا علم بمعنى الظن. نعم، يعني ويقول معرفة الأحكام بمعنى غلبة الظن، وهو هنا يريد أن يقول إنها العلم الذي هو بمعنى الظن وهو الراجح، لأن العلم يعني يأتي بمعنى العلم هو اليقين، والظن هو الراجح، والشك والتردد في الطرفين، والوهم هو اعتقاد الشيء المرجوح. والأحكام المراد فيما ذكر أي فيما ذكر الجويني سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالفقه العلم الواجب والمندوب إلى آخره، إلى هذه السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا إلى آخر السبعة. نعم، يعني هو يقول الفقه والعلم بهذه السبعة، الفقه والعلم بهذه الأحكام السبعة. فمثلا أن صلاة الصبح واجبة مثلا، فهذا يعني الواجب. أن الزكاة إذا بلغ مثلا الآن المال 16,000، أو نقول إذا بلغ مثلا 20,000 ففيه الزكاة، تجب فيها الزكاة، هذا فقه. المندوب مثلا عندما نقوم للصلاة أن نتسوك، حكم السواك أنه مندوب مستحب. حكم الأكل الآن أو حكم الشرب الآن أنه مباح، يباح أن تأكلي ويباح أن تشربي ويباح أن لا تأكلي وأن لا تشربي. المحظور يعني وهو الحرام، يحرم أن شرب الخمر حرام، أن يعني مع قولنا إنه اعتقاد وأنه في مباحث الاعتقاد، لكن جزئيات المسائل. فمثلا ما حكم البنجو، ما حكم الدخان، فنقول مثلا إن حكم الدخان حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولأنه مضرة للدين والنفس والمال والمجتمع، فمن أجل ذلك نقول بحرمته. الآن نحن بعد أن صلينا صلاة العصر، هل يجوز أن نقوم نصلي ركعتين مطلقتين دون سبب؟ يكره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب، نحن أدينا صلاة العصر ونحن على وضوء ومع طهارة البدن وطهارة المكان، فمثل هذه الصلاة نقول هي صحيحة، فصلاتنا للعصر صحيحة. الباطل صلت وتذكرت أنها على غير وضوء، أو تذكر أنه على غير وضوء، فهذه صلاة باطلة. صلى قبل دخول الوقت، يعني مثلا قام بعض الناس الآن وصلى المغرب، فتذكر أو نبهه ماذا تصلي، قال كنت أصلي المغرب. كيف تصلي المغرب الآن والمغرب لم يؤذن؟ فهذه صلاة باطلة لأنها قبل دخول الوقت. فالفقه يبحث في هذه السبع، في هذه السبع يبحث فيها، يعني نقول الفقه، أصول الفقه تبحث في هذه الأصول السبع في حقيقتها وفي التأصيل لها، ثم يأتي الفقيه، يأتي الفقيه ويأخذ هذه الأحكام أو هذه الأصول ليطبقها على الفقه الذي سيتدخل فيه هذه الأحكام السبع: الواجب، المندوب، المباح، المحظور، المكروه، الصحيح، الباطل. أي أنها يؤصل لها أصوليا ثم تؤخذ وتطبق عمليا في الفقه. ثم ابتدأ بتعريف الواجب، ابتدأ بتعريف الواجب. ما أدري هل يوجد نشاط لشرح الواجب أم نكتفي؟ يبدو أننا سنكتفي، وإن شاء الله نرجئ الكلام على الواجب وعلى الواجب فقط، يعني إن أعاننا الله أن ننتهي منه في الدرس القادم فقط فيكون خيرا كثيرا إن شاء الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئها، وأن يحسن لنا جميعا الختام، إنه البر الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا تريد؟